قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. والبصاق يقول بضم الباء وفي ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسين. بصاق وبساق أيضا كذلك وبزاق، هذه كلها لغات في البصاق. قال بصاق وساق بزاق، والأوليان قال مشهوران. والبصاق هو ماء الفم إذا خرج منه، ما دام فيه فهو ريق. هذا البصاق ماء الفم إذا خرج منه يقال له بصاق، وما دام فيه فهو ريق، ما دام في الفم لم يخرج فهو ريق، فإذا خرج فهو بصاق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 5:38: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس، وأيضا من الصدر، من الرأس أيضا ومن الصدر، هكذا عبارته. والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر. ويقال تنخم وتنخع، تنخم وتنخع، هذه فروق بين المخاط والبصاق والبزاق والنخاعة، فروق بين هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان، وأشياء قذرة، أشياء قذرة كما تعلمون، مخاط وبزاق وكذلك نخاعة، ويقال نخامة. فمن يعيد هذا التفريق بين هذه الثلاث الأشياء؟ وعند من؟ المخاط من الأنف، نعم، والبصاق والبزاق والبساق لغات من الفم، والنخامة والنخاعة وهما لغتان من الرأس ومن الصدر، ومن الصدر. أحسنت. ما هو الفرق يا إبراهيم بين البصاق والريق؟ البصاق إذا خرج وما دام في الفم فهو ريق، قال له ريق، ما دام في الفم لم يخرج بعده فهو ريق. أحسنت. وأما بالنسبة لمسألة الحديث، تخريج الحديث قبل ذلك، تخريج الحديث، الحديث رواه البخاري، اتفق عليه كما ترى، رواه البخاري في كتاب الصلاة باب كفارة البزاق في المسجد 415 صفحة، ومسلم 552، من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي رواية مسلم: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد. في رواية لمسلم قال: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة. الرواية المتفق عليها البصاق في المسجد خطيئة، والرواية التي تفرد بها مسلم: التفل في المسجد خطيئة. هذا اللفظ في مسلم، ولفظ الصحيحين: البصاق في المسجد خطيئة. وأما مسألة الحديث وما يتعلق به ومن أجله ذكر، فإننا في باب المساجد وما يتعلق بالمساجد من الأحكام، أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بالمساجد ولازلنا كذلك أيضا، ينثر لنا الحافظ هذه الأحكام الجميلة التي يجب علينا العمل بها، والله يجب علينا، حجة الله قائمة علينا، نحن نقرأ العلم ونستفيد من العلم، وهذا يرمي ورقة هنا، وهذا ربما ما يبالي ببعض الأوساخ يمر عليها ما يأخذها ولا يعتني بنظافة المسجد، هذه حجة الله عليك، هذه الأدلة التي نقرأها حجة علينا، والله المستعان. كم من حجج نقيمها على أنفسنا. فينبغي أن نتقي الله ما استطعنا. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ونحن نستطيع نأخذ النفايات هذه على الطريق، ولا نوسخ المسجد، يدخل واحد من خارج المسجد ورجلاه متسختان ويدخل لا يباني، تراب يعلق بنعله، ربما يتوضا هناك عند الحمامات تلك ويعلق التراب بنعله ويدخل يعني يجعلنا هنا ما شاء الله تراب كثير في المسجد. هذا كله خطأ، كله خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينظر في نعليه قبل أن يدخل المسجد، قبل أن يدخل المسجد، هذا كله من المسجد صرح هذا، فلينظر في نعليه. فنعتني جميعا بنظافة بيوت الله سبحانه وتعالى، فيها أجر عظيم. البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. وهكذا عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وفي مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. كم من أحاديث تمر بنا الآن، وسيأتي أيضا جملة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل امرأة سوداء تقوم المسجد، تقوم المسجد تعتني بالمسجد، وفي بعض الروايات رجل يقوم المسجد. هذا كله لأجل عناية، العناية بالمسجد، نظافة، جعل واحدا. ونحن الحمد لله الآن بيوت أهل الإسلام على هذا، ربما يجعلون أكثر من واحد يقوم بالعناية بالمسجد. لكن نحن طلاب علم من أنفسنا نقوم بالعناية بالمسجد نظافة، تطهيبا وتبخيرا وغير ذلك ما يجعل المصلي يرتاح إذا دخل المسجد. وليس من العناية ما سيأتي من الزخارف، هذه مهم العناية، هذا من تشويه المسجد، زخارف المسجد. طيب، قال النووي رحمه الله شرح مسلم 45: اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا، اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا، سواء احتاج للبزاق أو لم يحتاج. سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه. والآن الحمد لله المناجل هذه، فليبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. وهذا في المساجد المتقدمة التي هي كانت مفروشة بالحصباء وبالرمل ربما وغير ذلك من الأشياء التي يتأتى معها الدفن. وأما الآن لا يتأتى الدفن، يوجد هذه الفرش وما ترون من الحال البلاط الذي تحت، فلا يتأتى الدفن. فإذا ينظف الموضع، ولا يجوز له أن يبزق في المسجد خطيئة سيئة البزاق في المسجد. لكن من بزق فيجب عليه أن ينظف هذا البزاق، فإن تكاسل عن هذا فغيره يقوم بهذا الواجب وهو يأثم على فعله هذا، ولا يجوز له من أصله أن يبزق المسجد. فالبزاق في المسجد خطيئة مطلقا، سواء احتاج أو لم يحتج، سواء كان بالرمل مفروشا المسجد أو بالحصباء أو بغير ذلك فهو خطيئة، لا يجوز البزاق في المسجد. لكن من بزق يكفر هذه الخطيئة بإزالتها، إما بما ذكر من الدفن قديما أو بما تعلمون الآن، ينظفها يزيلها بخرقة أو منديل أو بغير ذلك ينظف مكانها. فإن بزق في المسجد وقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: فيه كلام باطل، أي في الحديث هنا، يعني ما أتى بالصواب فيه معنى، وإلا أيده غيره من أهل العلم رحمه الله، وقولهم ليس بعيد. وقال القاضي عياض: فيه كلام باطل حاصله، فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة. واستدل بأشياء باطنة، فقوله هذا غلط صريح، فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث، ولما قاله العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به كالقاضي يقول ما هو خطيئة إلا أن لم يدفن هذا، فإن دفنها فليس بخطيئة. وأنه يقول هو خطيئة مطلقا، سواء كان دفن أو لم يدفن لكن كفارة هذا الخطيئة هو ما سمعته الدفن. والقاضي يقول ما هو خطيئة، البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فهو ليس بخطيئة. من بزق يعني معناه يجوز أن يبزق عن شماله في المسجد ويريد دفن هذا، باعتبار الحصبان الموجودة خيانة التراب إلى آخر ذلك، فإذا احتاج إلى البزاق يبزق، فإن ترك فهذه إيش؟ خطيئة، وإن دفن فليس بخطيئة. والنووي يقول ظاهر الحديث البزاق في المسجد خطيئة، دفن أو لم يدفن، لكن كفارة الخطيئة هذه إيش؟ الدفن. كفارة هذه الخطيئة الدفن. ويقول القاضي لا، ما هو خطيئة إلا في حق من لم يرد دفنه، وأما من أراد دفن ذلك ودفنه فليس بخطيئة. وقد جمع يؤيد القاضي، وجاء عن بعض السلف عن أبي أيوب أظنه أنه بزق في المسجد ونسي أن يدفن هذه هذا البزاق، فذكر لما انتهى إلى البيت ذكر أنه بزق ولم يدفن تلك أو لم يدفن ذلك البزاق، فرجع من بيته وأخذ شعلة، أخذ نارا معه يستضي بها إلى أن وصل المسجد ودفن بزاقه، وقال الحمد لله أنها لم تكتب علي خطيئة، شاهد أنها تكون خطيئة إذا لم تدفن ولم يرد دفنها، فإن دفنت أو أريد دفنها فليس بخطيئة. هذا قول القاضي رحمه الله تعالى. والنووي يقول ظاهر الحديث البزاق المسجد خطيئة، لكن لها كفارة هذه الخطيئة وهي إيش؟ الدفن، حاصل اختلفوا، وأيد النووي أيد القاضي عياض القرطبي رحمة الله تعالى عليه، وذهب إلى ما ذهب إليه القاضي، واختار ما ذهب إليه القاضي. وظهر الحديث كما ذكر مع النووي المزاق في المسجد خطيئة، وهذه الخطيئة لها كفارة وهي الدفن. والنووي شن على القاضي عياض إذ يذهب إلى هذا القول، كلام باطل غلغالة، وهذا غلط صريح مخالف لنص الحديث، شن عليه هذا القول أنه ما هو صواب. الحاصل ظاهر الحديث عموم الحديث كما ترى هذا مع النووي رحمه الله. وقوله كفارتها دفنها، اختلف العلماء في المراد بدفنها قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد ورمله وحصبائه، إن كان فيه تراب ورمل أو حصباء أو حصاة، ونحوها. القول الثاني حكاه الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا. والقول الأول هو الصواب، أن المراد بدفنها إن كان في المسجد حصباء ورمل وتراب يدفنها فيه، يغيبها في المسجد، وإن لم يكن أخرجها، في المسجد شيء من هذا أخرج هذا البزاق وهذا الشيء القدر من المسجد. وهؤلاء الذي القول الثاني الذي احتاره الروياني يقولون المقصود بالدفن هو الإخراج من أصله، الإخراج ليس هناك دفن على ظاهر الحديث، وإنما المقصود الإخراج، يخرجها أصلا من المسجد ولا يقيها. والأول هو الصواب، كفارتها دفنها إن وجدت الحصبة والرمل والتراب دفنها وغيبها فيه، وإلا أخرجها. طيب، فإن قلت كيف يجمع، انتهينا من هذا، فإن قلت كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس المتقدم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن حديث تقدم معكم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه. هذا الحديث ظاهره كما ترى في العموم أنه حتى في المسجد والنساء صلى الله عليه وسلم يقول بصاق المسجد إيش خطيئة وهذا الحديث ظاهره كما ترى في عمومه أنه لا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه وإنما يبصق عن شماله أو تحت قدمه. هذا في المصلي إذا كان أحدكم في الصلاة والصلاة كما ترى يصليها الشخص في المسجد وفي غير المسجد. والحديث الذي في الباب البصاق في المسجد إيش خطيئة وهذا فيه ترخيص الذي تقدم هذا الذي ذكرنا الآن آنفا فيه ترخيص أنه يبصق عن شماله أو تحت إيش أو تحت قدم إذا كان يحتاج في الصلاة. والحديث المتقدم ما في بصاق المسجد خطيئة البصاق في المسجد كيف هذا فيه ترخيص وذا فيه إيش منع الاسكلاني فكيف يجمع بينهما؟ قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم وكذا نقل الحافظ عنه هما عمومان. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم 35 هما عمومان لكن الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد لكن الثانية مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص. هما عمومان لكن الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد الذي فيه الترخيص بالبزاق عن الشمال أو تحت القدم هذا بما إذا لم يكن في المسجد صلي خارج المسجد نحن شخص صلي خارج في سفر آخر الآن ما معه منديل ولا معه شيء ولا عمامة يريد يعني يبصق فيها نظيفة ورجل يستقبل أناس والعمامة كلها بزاق ومخاط فكيف يصنع هنا؟ يرخص إذا كان خارج المسجد أن يبصق عن إيش؟ عن شماله أو تحت قدمه يبصق عن شماله أو تحت قدمه هذا إذا كان خارج المسجد. فالعموم هذا مخصوص بحديث البزاق في المسجد فيبقى عموم البزاق في المسجد على ما هو عليه وذاك عمومه مخصص بهذا إيش؟ الحديث أن الترخيص في البزاق عن الشمال أو تحت القدم إنما هو لمن كان خارج المسجد. قال رحمه الله هما عمومان لكن الثاني مخصوص بما إذا لم يقم في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص فالمصلي في المسجد لا يبزق إلا في ثوبه لقوله البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ فالمصلي في المسجد لا يبزق إلا في ثوبه لقوله البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف بعد هذا يقال لا بأس إذا احتاج أنه يبزق عن شماله أو الآخر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خطيئة فإذا لا يصبح البزاق في المسجد أصلا ولا سيما في زمننا هذا اشتد الحرمة وتعظم الخطيئة فلا يصلح البزاق في المسجد لأن هذه المساجد كما ترى مفروشة بهذا الفرش وهذا البزاق يجعل نتانة ورائحة سيئة رائحة ما طيبة كريهة يجعل رائحة كريهة إذا كثر بزاق المصلين هذا يبزق هذا يبزق هذا يبزق تنبعث رائحة ما هي طيبة فهو تشتد الحرمة في مثل هذه المساجد لما فيها من الفرش التي ترونها ما تصلح البزاق سائد المتقدمة على الحصباء على ما تعلمون من الرمال يبزق ويدفن يغيب هذا إن شاء الله نكتفي به. وقد علم توافق النووي في المسألة الأولى من وافق القاضي في المسألة الأولى من عندك أنت الأخ القرطبي رحمه الله وافق القاضي عياض وأيضا مكي ذكروا مكي معه مكي والقرطبي وغيرهما لكن هذان وجدت تنصيص عليهما مكي والقرطبي هذا إن شاء الله نكتفي به الذي أخذناه اليوم أخذنا الجمع بين الأحاديث التي ظاهرة التعارض التي فيها في بعضها عموم بالمنع من البزاق في المسجد، وفي بعضها ترخيص للمصلي أنه يلزق عن شماله أو تحت قدمه إذا كان في الصلاة، هذا ظاهر عموما كذلك في المسجد أو في غير المسجد. فعلى ماذا، كيف جمع بينهم النووي؟ نعم المزاق خطيئة، ما في تخصيص في المسجد، لا يصلح المزاق في المسجد فهو خطيئة. والإذن نعم فله أن يلزق عن شماله أو تحت قدمه، فيرخص المصلي بالمزاق عن شماله أو تحت قدمه إذا كان خارج المسجد، وإذا كان داخل المسجد فهو خطيئة. أحسنت، يبقى العموم في المزاق على ما هو عليه، وهذا دخله التخصيص. أحسنت، تعارض عمومان، أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص. قال هل لي أجر عندما أخذ هذا البصاق؟ نعم، تكون حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، فإن دفنها كتبت حسنة، فهكذا إذا أخذها ونظف الموضع. من إماطة هذا أحسنته، أيضا دخلت تحت العموم، جاء الخصوص وجاء العموم. أحسنت، ورأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وهو من شعب لا إله إلا الله. أو من شعب الإيمان، أعذره من شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله إلى الأدنى. قال هل صحيح أن الشيخ يحيى حفظه الله يفتي بفصل الجنوب عن الشمال؟ يسلم عليكم الأخ سعد باريني، عليكم عليه السلام. أنا ما أعلم هذا، ما سمعت شيئا من هذا عن شيخنا حفظه الله، ولكن الفتوى إن صدرت من الشيخ حفظه الله فنحن باعتبار مجالسة للشيخ والله أعلم يقصد بها أن الحوثي إذا تمكن من شمال اليمن، من شمال اليمن، فلا بأس أن يفصل الجنوب عن شمال اليمن حتى يبقى الناس فسح يقيموا دينهم فيه، يقيموا دينهم في هذه البلاد التي فصلت. هذا الظن به أننا نفصل الجنوب عن الشمال إن صدر هذا، معناه والله أعلم أن الحوثي إذا تمكن من شمال اليمن وصارت له دولة، صارت له دولة يقيم فيها شعائر الرفض، يرفع فيها الشر والعياذ بالله، يظهر الرفض، سب أصحاب رسول الله وطعن في عائشة وطعن في القرآن، فينبغي أن يفصل جنوب اليمن ما دام لهم كيان ولهم هذا، يفصل جنوب اليمن حتى يحصل لأهل اليمن فسح يقيموا دينهم فيه ويكون ما في رافضة عندهم، ويبغون مرتاحين من الشر هذا من الأخطبوط هذا فاجر. وهذه فتوى في محلها إن صدرت فتوى شرعية، ولا شك فيها أنه إذا تمكن من شمال اليمن يفصل ويجعل خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فيرتكب الأدنى من ذلك، إذا تعارضت مفسدتان ترتكب أدناهما، وهذا هو الأدنى أن من نفصل جنوب اليمن عن شمال اليمن ويبقى الناس يعيشون مرتاحين، لا رافضة ولا إيران تحكم فينا. هذا كلام صواب ولا شك، هذا مؤيد، كلام صواب، ونعتقد هذا أنه إذا تمكن من الرافضة يفصل، إذا تمكن الرافضة من شمال اليمن يفصل الجنوب ونرتاح، نرتاح ونعبد الله سبحانه وتعالى، وما نسمع لا سب على المنابر ولا خطباء يتحكمون تسمع لهم أن تتفرج، وما سمع تغير المنكرات مرارة وتعب، فيكون أهل الشمال يهاجرون من تلك البلاد الرافضية، يهاجرون إلى بلدة أخرى يقيم دينهم فيها من أهل السنة. هذا الكلام الذي نقل يقول هذا الكلام نزل في صفحة أبي هارون حفظه الله، وسئل الشيخ يقول أنه ما صدر منه هذا الكلام، أنه ما أفتى بهذا، لكن إن كانت هناك فتوى على هذا الذي سمعت على هذا، أما أنه الإطلاق فنعم الشيخ ربما يقول ما قلت هذا، ما قلت بفصل الجنوب عن الشمال، فإن كان صدر شيء فعلى هذا المحمل والله أعلم يحمل، وهذا الذي نعتقده ولا شك فيه أنه يسارع في فصل الجنوب عن الشمال إذا تمكنت الرافضة من شمال اليمن، حتى يكون لأهل السنة ولأهل الإسلام مكان يأرزون إليه ويعبدون الله سبحانه وتعالى فيه، سواء كان مناطق شمالية أو مناطق جنوبية، يكون يأرزون إلى هذه البلاد يقيمون دينهم، الذين هم حول الرافضة هؤلاء. والله أعلم.